بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، من على عباده بالبيان والتبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 29 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية بعنوان العطف، قال المؤلف رحمه الله: باب العطف. العطف هو الثاني من التوابع، إن التوابع في الإعراب يا رجل النعت والعطف والتوكيد والبدل. فالعطف لغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، والعطف اصطلاحا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عطف البيان، وهو التابع الجامد، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الآج الرومية، وذكره صاحب الألفية. والقسم الثاني وهو المقصود عطف النسق، وهو العطف الذي يكون بالحروف، وتعريفه تابع توسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. قال المؤلف رحمه الله مشيرا للحروف العشرة التي يكون بها العطف: وحروف العطف عشرة، وهي الواو. فالواو هو الحرف الأول من حروف العطف، والمعنى الذي تدل عليه الواو إذا كانت حرف عطف مطلق الجمع من غير ترتيب، نحو جاء زيد وعمر، فما بعد الواو وهو عمر مشارك لما قبلها وهو زيد في الحكم، وهو ما يدل عليه جاء، لكن من غير ترتيب بينهما، فقد يسبق زيد ويكون هو أول من جاء، وقد يسبق عمر، وقد يأتيان معا دفعة واحدة، فالواو لا تدل على الترتيب. وإعراب هذه الجملة جاء زيد وعمر: جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وعمر عاطف ومعطوف على مرفوع مرفوع. ومنه قوله تعالى: كلوا واشربوا. الواو لا تدل على الترتيب، فيمكن أن تأكل وتشرب بعد ذلك، ويمكن أن تشرب أولا وتأكل بعد ذلك، وإن كان التقديم يدل على التشهير. ومن حروف العطف الفاء، وهو الحرف الثاني، والمعنى الذي تدل عليه الفاء الترتيب والتعقيب، ومعنى التعقيب الاتصال، نحو جاء زيد فعمر، فما بعد الفاء وهو عمر مشارك لما قبلها وهو زيد في الحكم، وهو ما يدل عليه جاء، مع الترتيب والتعقيب والاتصال بينهما، فزيد هو الأول من جاء، فتبعه عمر مباشرة بدون انفصال بينهما. جاء زيد فعمر، جاء فعل ماض، زيد فاعل، فعمر عاطف ومعطوف على مرفوع مرفوع. ومن ذلك قوله تعالى: أماته فأقبره. ف فمن المعاني التي تدل عليها الفاء هنا أن الميت إذا تحققت موته يجب علينا الإسراع به ونحمله إلى القبر كلما تيسر ذلك بدون تأخير. أماته فأقبره، الفاء للترتيب والتعقيب. والحرف الثالث من حروف العطف ثم، ومعناها الترتيب والتراخي، كقولك توضأ ثم صلى. توضأ أولا ثم صلى، فثم هنا تدل على الترتيب والتراخي، أي أنه توضأ وتراخى ولبث مدة من بعد ذلك صلى. ومن الأمثلة التي يمثل بها شيخنا الجليل في مجلس درسه: حضر المجتهدون ثم الكسالى. فالمجتهدون أولا حضروا، ثم بعد مدة وبعد التراخي حضر الكسالى، لأن هذا شأن الكسالى، يتأخرون كثيرا. حضر المجتهدون ثم الكسالى. والحرف الرابع من حروف العطف أو، ومعناها التخيير والإباحة بعد الطلب. التخيير والإباحة بعد الطلب، نحو تزوج هندا أو أختها. أو لا تدل على الترتيب لكن تدل على التخيير، يمكن لك أن تختار الزواج إما بهند وإما بأختها، تزوج هندا أو أختها، فأنت مختار بينهما. ولا يمكن الجمع بينهما في هذا المثال. وقد يمكن الجمع في أمثلة أخرى، كقولك مثلا اقرأ فقها أو نحوا، لك الحق أن تختار بين أحد هذه الفنون، ولك الحق أن تجمع بينهما فتقرأ الفقه والنحو معا. الحرف الخامس من حروف العطف أم، ومعناها طلب التعيين، نحو أعندك زيد أم عمرو، فالهمزة همزة استفهام، وعند ظرف مكان، والكاف مضاف إليه مقبله، وزيد فاعل بالظرف، أم عمرو عاطف ومعطوف على مرفوع، فهنا أم تدل على طلب التعيين. الحرف السادس من حروف العطف إما بكسر الهمز، ومعناها التخيير والإباحة بعد الطلب. وما تدل عليه إما هو نفس المعنى الذي تدل عليه أو، التخيير والإباحة بعد الطلب، نحو اشتري إما كتابا وإما جبة. اشتري فعل أمر، كتابا مفعول به، وإما جبة عاطف ومعطوف على منصوب. والحرف السابع من حروف العطف بل، ومعناها سلب الحكم عما قبلها وجعله لما بعدها، كقولك اضرب زيدا بل عمرا. فبل هنا تدل على سلب الحكم وهو الضرب في هذا المثال عما قبلها وهو زيد وجعله لما بعدها وهو عمر. اضرب فعل أمر، زيدا مفعول به، بل عمرا عاطف ومعطوف على منصوب منصوب. والحرف الثامن من حروف العطف لا، ومعناها النفي والرد على المخطئ في الحكم، فلا بد أن يسبقها كلام. قال لك قائل جاء عمر، فصححت له الخطأ وقلت جاء زيد لا عمر، فلا هنا للنفي والرد على المخطئ في الحكم. جاء فعل ماض زيد فاعل، لا عمر عاطف ومعطوف على مرفوع مرفوع. ومن الأمثلة التي يمثل بها شيخنا الجليل زيد كسول لا مجتهد، هذا رد على من يدعي أن زيد مجتهد. زيد كسول لا مجتهد. الحرف التاسع من حروف العطف لكن، ومعناها تقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها، تقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها، كقولك لا تضرب زيدا لكن عمرا. فما قبل لكن قررنا له الحكم وهو عدم الضرب، لكن ما بعدها قررنا له ضد الحكم وهو إثبات الضرب. لا تضرب زيدا لكن عمرا. الحرف العاشر والأخير حتى، لكن في بعض المواضع ليس دائما، ومعنى حتى إذا كانت للعطف مطلق الجمع والغاية، تدل على مطلق الجمع كالواو، لكنها تزيد على الواو بدلالتها على الغاية. كقولك مات الناس حتى الأنبياء، فما بعد حتى وما قبلها يشتركان في الحكم وهو الموت، لكن ما بعد حتى غاية لما قبلها، فالأنبياء خير الناس وأفضل الناس وأعلى الناس مرتبة. ويشترط في حتى أن يكون ما بعدها بعضا وجزءا مما قبلها. مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء جزء من الناس. ومن ذلك أكلت السمكة حتى رأسها، فما بعد حتى وما قبلها يشتركني في الحكم وهو الأكل، وما بعد حتى وهو رأس غاية لما قبلها وهو السمكة، لكنه غاية في الدناءة وعدم الشرف. وما بعد حتى هنا في هذا المثال جزء مما قبلها، فالرأس جزء من السمكة. ثم ختم المؤلف هذا الباب فقال فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، وعلى منصوب نصبت، وعلى مخفوض خفضت، وعلى مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، ولم يقم ولا ويقعد زيد، ولم يقم ويقعد زيد. هكذا صحح الشيوخ هذا المثال. فإلى هنا انتهى هذا الدرس. موعدنا مع درس جديد بعنوان باب التوكيد. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أمين، والحمد لله رب العالمين.